cazzo, ma come mai? أفغير دين الله يؤمنون؟ يريدون الكفر. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هذا هو ديننا وهذه هي نعمة الله تعالى علينا أن جعلنا مسلمين. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هذا هو الإسلام وهذه هي أمتنا وهي الأمة الوسط. وكذلك قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كل هذه الآيات ثم بعد ذلك يتعامل مع غير المسلمين كالمسلمين. إننا سمعنا من الكلمات العذبة ومن الجمل الرائعة ومن الثناء والمدح والشعر ما لم نسمعه قبل ذلك عن عالم من علماء المسلمين قد مات. والله ما سمعنا هذا أبدا. ولا تتعجب إذا كان ذلك من النصارى فهذا دينهم، لكم دينكم ولي دين. ولكن العجب العجاب أن يكون ذلك من بعض من انتسب إلى الدعوة وهي التي جعلت علي بن أبي طالب شقها نصفين ووضعونها امام بيتها، يدخلون على الام وياخذون طفلها الرضيع ويقطعون رقبته، يقومون باحراق الناس وهم احياء. انهم قد فاقوا الصرب الملاعين وفاقوا التتار والمغول، بل فاقوا المجوس في صنيعهم بالمسلمين. والله ثم والله ثم والله لا حول. من سورة آل